أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس الخامس من دروس السيرة النبوية العهد المدني. في الدروس السابقة تحدثنا عن الظروف التي بدأ فيها صلى الله عليه وسلم إنشاء دولته، وتحدثنا عن علاقته مع الطوائف المختلفة التي عاصرت هذا القيام، سواء كانوا من المسلمين أو من المشركين أو من اليهود. وشفنا أن العلاقة كانت متأزمة إلى حد كبير جدا جدا مع مشرك المدينة ومع اليهود، وكذلك موقف قريش كان شديد العداوة. عايزين نقف وقفة ونحلل موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. احنا مر علينا تقريبا 6 شهور من ساعة بدء المرحلة المدنية من السيرة النبوية. الوضع داخل المدينة كان في شيء من الاستقرار، لكن استقرار على بركان قابل للانفجار في اي لحظة. المسلمين دلوقتي تقريبا بيحكموا المدينة المنورة، لكن هناك قوة خطيرة جدا ما زالت تنتشر في المدينة. القوة دي كانت قوة موزعة ما بين مشرك لا يؤمن بالله عز وجل زي عبد الله بن سلول من معه من المشركين، أو يهودي منحرف علم الحق واتبع غيره. الوضع خارج المدينة أيضا كان في بعض الاستقرار، لكن في اضطرابات برضو كتير. نعم هناك معاهدات مع بعض القبائل المحيطة بالمدينة، لكن تهديد قريش للمدينة كان مستمرا. علاقات قريش بالأعراب حول المدينة كانت قوية، لا يستبعد أبدا أن يحدث هجوم قرشي شامل على المدينة المنورة بتعاون مع الأعراب أو مع المشركين داخل المدينة أو مع اليهود أو مع غيرهم. ماذا يحدث إن بوغت المسلمون بهذا الهجوم؟ القتال حتى هذه اللحظة كان منهيا عنه. لو حدث وهجم أحد المشركين على المسلمين، القاعدة هي التي كانت سارية في مكة وأعرض عن المشركين. لكن الوضع دلوقتي تغير، المسلمون الآن أصبح لهم شوك. نعم شوكة ضعيفة، لكن لهم شوك، وأصبح لهم كيان ودولة. ولا يستقيم يا إخواني وإخواتي لمن أراد أن يقيم دولة ألا يكون قادرا على الدفاع عنها. لكن كيف الدفاع والأمر بالنهي عن القتال؟ هنا سبحان الله ينزل حكم الله عز وجل بالإذن بالقتال للمسلمين، بيتغير الوضع كله بتغير مرحلة. نزل قول الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. التشريع يا إخواني في غاية الإحكام، ليس عشوائيا أبدا. هناك فقه المرحلة، الكلمة دي نسمعها كتير، فقه المرحلة. المرحلة السابقة في مكة كانت تستلزم الكف والإعراض، المرحلة دي تستلزم الإذن بالقتال. وخلي بالك الإذن فقط وليس الفرض، هذا فارق دقيق. الإذن يعني تقدر تقاتل أو لا تقاتل زي ما تشوف حسب تقديرك لقوتك، لكن الفرض ليس لك إلا أن تقاتل. وطبعا دي هتكون مرحلة هتيجي بعد شوية زي ما هنشوف. كمان بنلاحظ التدرج الجميل في التربية، لا يحمل الناس مرة واحدة على شيء يكرهونه. الناس بصفة عامة تكره القتال. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. عامة الناس تكره القتال، فكان في نوع من التدرب. الأول إعراض، دلوقتي إذن، بعد كده فرض، بعد كده قتال عامة الناس الذين يصدون عن سبيل الله. هذا الإذن بالقتال كان بداية تغير استراتيجي محوري هام في خط سير المدينة المنورة. الآن أذن للمسلمين أن يرفعوا عن أنفسهم بعض أو كل الظلم الذي وقع عليه لو شافوا أن قدرتهم بتسمح بكده. طب هو مين اللي ظلم المسلمين؟ الذي أوقع عليهم الظلم في الأساس هم أهل مكة الكافرين. ما كانش الظلم بتاع أهل مكة يا إخواني وإخواتي ظلم واحد، لا، كان ظلم متعدد مركب كتير. ظلم في الجسد بالتعذيب والحرق والإغراق والقتل أحيانا، ظلم في المال بمصادرته بدون وجه حق واغتصابه بالقوة، ظلم في الديار بالطرد منها وأخذها بل وبيعها وأكل ثمنها، ظلم في النفس والسمعة بالسب والقذف وتشويه السمعة، ظلم في الحرية بالحبس والعزل عن المجتمع. ظلمات بعضها فوق بعض. طب يعمل ايه المسلمين عشان يرفعوا الظلم ده او بعض الظلم؟ ماذا يفعلون؟ لو هجموا على مكة قد لا يكون هذا أمرا حكيما في ذلك التوقيت. قوة المسلمين ما زالت ناشئة، أعداد المسلمين ما زالت قليلة، المدينة مضطربة بالمشركين واليهود، مش معقول نسيب المدينة فرق 500 كيلو بينها وبين مكة وجواها عدد هائل من المشركين واليهود الذين لم يؤمنوا بعد. طب ماذا نفعل؟ الحل كان في مهاجمة قوافل قريش التي تتجه إلى الشام. أولا هذه القوافل لا تحميها إلا قوة عسكرية بسيطة تقدر القوى الإسلامية أنها تهاجمها، وبعدين هذه القوافل تمر قريبا من المدينة، لن يكون هناك جهد كبير على المسلمين. في نفس الوقت هيرجعوا للمدينة بسرعة قبل ما تحصل مشاكل من اليهود أو المشركين. ثم إنهم سيستعيدون جزءا من أملاكهم المسلوبة ويوقعون الرهبة في قلوب أعدائهم. يعني كان فكرة فيها أكثر من فائدة، أن يرفع المسلمون الظلمة عن كاهلهم بمهاجمة قوافل القبيلة المعادية قريش، وطبعا دي حالة حرب حقيقية، وليس هناك أي مجال لما يطعن به المستشرقون والعلمانيون بأن المسلمين يغيرون على الآمنين من قريش. هذه حرب معلنة يا إخواني وإخواتي، هذه حرب بين دولة المدينة المسلمة وبين دولة مكة الكافرة. كل طرف من الطرفين بيستحل دم ومال الآخر، كل طرف من الطرفين بيضرب مصالح التاني، وهذا عرف في حالة الحرب متعارف عليه في كل الأزمان وفي كل الأماكن. والإسلام دين واقعي يرد القوة بالقوة ويشهر السيف في وجه من أشهر السيف عليه، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. يجي يلوم على المسلمين أنهم يهاجمون قافلة من قوافل قريش التي سلبت كل أموال المسلمين، ولا يلوموا على من سلب أموال شعب بكامل، وده بيحصل كتير ونشوف في التاريخ. يزعلوا لو المسلمين قتلوا من قتلهم قبل ذلك وعذبهم وشردهم، ولا يحزنون لمن أباد الشعوب بالبارود والنبالم واليورانيوم والقنابل العنقودية وغير ذلك. موازين مختلفة ومكاييل متباينة، لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله عز وجل. يبقى المسلمين خدوا قرار أن يهاجموا قوافل قريش المتجهة إلى الشام، لكن قبل التخطيط العسكري لمهاجمة قوة قريش لابد من تربية خاصة لنفوس المسلمين. الآن هناك تشريع جديد، قانون يسمح بالقتال. لازم نعرف ليه هنقاتل، ماذا لو قتلت في المعركة، ماذا لو انتصرت. الأمور دي المسلمين عمرهم ما عرفوها قبل كده، لأن التشريع جديد والظروف جديدة. هنلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يعلم المسلمين مش بس إزاي يقاتلوا، ولكن في سبيل من يقاتلون. القتال في الإسلام يا إخواني وأخواتي ليس إلا في سبيل الله عز وجل، ليس في سبيل النفس، ليس في سبيل القائد، ليس في سبيل الدنيا بأسرها، إنما هو في سبيل الله. علشان كده تلاقي دايما كلمة الجهاد في القرآن أو في السنة تأتي دائما مقرونة بكلمة في سبيل الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، إلى آخر الآيات. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. الكلام ده هتلاقيه كتير جدا جدا متكرر في القرآن والسنة. هذا مخالف تماما لأغراض الحرب عند غير المسلمين أو عند الجيوش العلمانية من المسلمين. منهم من يقاتل رغبا في سبيل المال أو السلطة أو التملك، ومنهم من يقاتل رهبا خوفا من القائد أو العقاب. ليست هناك قضية حقيقية يقاتل من أجلها، ومن ثم يقاتل بلا حماسة بلا روح بلا هدف. علشان كده ما عندوش أي مانع أنه يهرب من الجيش لو أمكن الهروب، أو يهرب من أرض القتال نفسها، ضاعت النوايا والأهداف. القتال في الإسلام مختلف، القتال في سبيل الله، والله عز وجل حي لا يموت، لذلك روح الجهاد عالية بصورة مستمرة وبذاتية تلقائية في كل فرد. يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بالإعداد التربوي والنفسي على أعلى مستوى، وأصبح الصف الإسلامي فعلا جاهز للصدام المروع مع قريش. لكن مع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خرجش إلى القتال خروجا عشوائيا هكذا دون تخطيط، لا، الأول جهز مسرح العمليات بقدر ما يستطيع. زي ما قلنا قبل كده عقد بعض المعاهدات مع القبائل التي تقع في غرب المدينة المنورة. القبائل ديت بتسيطر على المنطقة اللي بتعدي منها قوافل قريش. الرسول صلى الله عليه وسلم عمل معاهدات جوار ودفاع مشترك، بهذه المعاهدات سيحيد على الأقل جانب هذه القبائل، سيطمئن إلى أنه لن يضرب من ظهره في أثناء الحرب مع قريش، وسيقوم كما سنرى بعقد معاهدات أخرى كلما استطاع صلى الله عليه وسلم مع بعض القبائل الأخرى في المنطقة وحولها. وبدأت بالفعل الدوريات العسكرية الإسلامية تجوب المنطقة حول المدينة المنورة بحثا عن قوافل قريش المتجهة إلى الشام. وبنلاحظ حاجة مهمة جدا جدا في الدوريات دي، بنلاحظ أنها مكونة فقط من المهاجرين، ما فيهاش ولا أنصار، وذلك لعدة أسباب. أولا، المهاجرون هم الذين وقع عليهم الظلم من قريش، حربهم مع قريش هتبقى حرب مفهومة عند كل أهل الجزيرة العربية، سيعذر أهل الجزيرة العربية المسلمين تماما في هذه الحرب، وبذلك لا تفهم صورة الإسلام بطريقة خاطئة، وبالذات في أيام الإسلام الأولى ولسه الناس ما سمعتش عن الإسلام. الحاجة التانية، المهاجرون سيكونون أكثر حمية وأشد قوة في حرب مع قريش لكونهم يستردون حقا شخصيا لهم سلبته قريش. فرصة النصر بكده في جيش المهاجرين هتبقى أكبر من فرصة النصر في الجيش المختلط من المهاجرين والأنصار. الحاجة الثالثة، المهاجرون يعرفون أهل قريش، عارفين طرق الحرب بتاعتهم، عارفين طرق القتال، عاشوا بين أظهرهم فترة طويلة جدا من الزمان، عارفين القادة، عارفين إمكانياتهم العسكرية بكل التفاصيل. الكلام ده هيدي فرصة أكبر برضو للنصر. الحاجة اللي بعد كده كمان رفع الروح المعنوية للمهاجرين. المهاجرون تركوا الديار والأموال والذكريات، في فرصة دلوقتي نرفع الروح المعنوية ونعوض ما خسرناه ماديا ومعنويا. وجايز يكون في أسباب تانية لاختيار المهاجرين نعلمها أو قد لا نعلمها، لكن يبقى السبب الذي أعتبره رئيسيا في هذا الأمر هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يحرج الأنصار بالخروج للقتال ضد قريش خارج المدينة، لأن الأنصار لما بايعوا في بيعة العقبة الثانية بايعوا على أن ينصروا الرسول صلى الله عليه وسلم في داخل المدينة المنورة إذا أتى إليهم، ولم يبايعوا على الحرب خارج المدينة. والرسول صلى الله عليه وسلم لو أمر الأنصار لابد أنهم سيطيعوا، لكن لا يريد أن يسبب لهم الإحراج، وكان صلى الله عليه وسلم وفيا في كل عهوده، لا يأخذ الناس أبدا أبدا بسيف الحياء. يبقى ده كان ليه خرج المهاجرون فقط في هذه السرايا والغزوات بعد قرار الإذن بالقتال. وإذا كنا وقفنا وقفة مع نوعية المقاتلين أنهم كلهم من المهاجرين، لابد أن نقف وقفة أخرى مع أولئك الذين استخلفهم صلى الله عليه وسلم على المدينة المنورة عندما خرج بنفسه للقتال. في عندنا 8 غزوات وسرايا تمت قبل غزوة بدر، من سنة 1 هجرية في رمضان بالتحديد إلى رمضان سنة 2 هجرية، سنة كاملة تمت فيها 8 غزوات وسرايا. الغزوة هي التي كان يخرج فيها صلى الله عليه وسلم بنفسه، هو قائد الجيش، وساعتها كان بيستخلف واحد على مدينة منورة. أما السرية فهي التي يرسل بعض الجنود بقائد من الصحابة ولا يخرج فيها صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم عمل 4 سرايا و4 غزوات. في الأربع غزوات اللي خرج فيهم استخلف على المدينة في كل مرة واحد مختلف. استخلف مرة سعد بن عبادة، ومرة سعد بن معاذ، ومرة زيد بن حارثة، ومرة أبو سلمة ابن عبد الأسد رضي الله عنهم أجمعين. أما تنوع الرجال أمر مفهوم، هو كان يربي قيادات تستطيع تحمل المسؤولية، بيدربهم على القيادة تدريب حقيقي واقعي. وطبعا برضو قيادة سعد بن عبادة وسعد بن معاذ للمدينة المنورة في غياب رسول الله السلام أمر برضو مفهوم، سعد بن عبادة سيد الخزرج وسعد بن معاذ سيد الأوس، ده شيء طبيعي. لكن اللافت للنظر حقا هو ولاية زيد بن حارثة رضي الله عنه في مرة، وأبي سلمة ابن عبد الأسد في مرة أخرى. الاثنين دولت من المهاجرين وليس من الأنصار، ولايتهم على المدينة المنورة مستغربة جدا، إن كانت تدل على شيء فإنها تدل على أمور سبحان الله في غاية الرقي، منها طاعة الأنصار الكاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منها أن المدينة أصبحت كيانا واحدا لا فرق فيها بين مهاجر وأنصاري، منها زهد الأنصار في الدنيا وعدم رغبتهم أبدا في الرئاسة أو الملك. فإذا أضفت إلى كل ذلك أن زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه كان مولى يباع ويشترى. سبحان الله، علمت مدى الانقلاب الهائل الذي أحدثه الإسلام في نفوس العرب كاف، حتى قبل أشراف الأنصار وأشراف المهاجرين بولاية زيد بن حارثة عليهم ما دام يحكمهم بالإسلام وبأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجميل يا إخواني وإخواتي إن هذا التغير الهائل في طبيعة العرب لم يتطلب أعواما أو قرونا، لا سبحان الله عدة شهور فقط. زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه تولى قيادة المدينة لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة صفوان. غزوة صفوان كانت في ربيع الأول 2 هجرية، يعني بعد حوالي 12 شهر بس من قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. فشوف تربية الإسلام قد إيه جميلة، شوف التغير الهائل الذي يحدث الإسلام في قلوب الناس. سبحان الله، هذا لا يكون إلا لمنهج رب العالمين سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للسرايا والغزوات اللي حصلت فكانت بالترتيب الآتي. حصل 8 غزوات وسرايا زي ما قلنا. أول واحدة سرية سيف البحر. سيف البحر يعني ساحل البحر بكسر السين مش بفتحة. دي كانت في رمضان سنة 1 هجرية. السرية الثانية كانت سرية رابغ، شوال 1 هجرية. خلي بالك، رمضان 1 هجرية، شوال 1 هجرية. السرية ديت كانت بقيادة عبيدة ابن الحارث ابن المطلب رضي الله عنه. السرية الثالثة سرية الخرار ذي القعدة، يعني بعد شوال ذي القعدة مباشرة، ذي القعدة 1 هجرية بقيادة سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. بعد كده غزوة الأبواء أو ودان لها اسمين في صفر 2 هجرية بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، فوتنا ذي الحجة، فوتنا محرم، أشهر حرم ما كانش فيهم قتال. بعد كده غزوة بواط ربيع أول 2 هجرية بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد كده غزوة صفوان ربيع أول أيضا في نفس الشهر 2 هجرية بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى كده 6 سرايا وغزوات. السبعة غزوة ذي العشيرة في جمادة الأولى سنة 2 هجرية بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم. التامنة سرية نخلة رجب 2 هجرية بقيادة عبد الله ابن جحش رضي الله عنه وأرضاه. بنظرة عامة كده على السرايا والغزوات ديت نجد أنه لم يحدث قتال تقريبا في المعارك السبعة الأولى، ومع ذلك لم تخلو هذه المعارك من فوائد كثيرة جدا، فوائد جمة الحقيقة. أولا، هذه المعارك كسرت الحاجز النفسي الكبير الذي كان عند المسلمين. طبعا المسلمين عندهم حاجز نفسي بقالهم 14 سنة بالتمام والكمال لا يقاتلون. المسلمون أمروا بعدم حمل السيف في وجه من يظلمهم طيلة هذه المدة. ترك الدفاع عن النفس كل هذه الفترة قد يورث ضعفا في النفس أو شعورا بقلة الحيلة، قد يقود إلى ما يسمى بإلف الذل أو الهوان. جاءت هذه السرايا والغزوات البسيطة نسبيا كوسيلة متدرجة للصعود بنفسيات الصحابة من حالة الاستكانة إلى حالة الاستنفار والنهوض، من حالة الصبر على عدم الدفاع إلى حالة الصبر على تبعات الهجوم. نقلت هذه السرايا والغزوات جيل المهاجرين من كونهم مجرد جماعة مضطهدة مشردة إلى كونهم دولة ممكنة لها جيش ينفذ مخططات، يحافظ على الأمن، يرهب الأعداء، يحفظ الكرامة، هكذا. كانت فعلا نقلة نفسية في منتهى الروعة. يبقى دي أول حاجة مهمة جدا في هذه الغزوات، كسرت الحاجز النفسي عند المسلمين. الحاجة الثانية، هذه الغزوات والسرايا دربت الصحابة على فنون القتال، دربتهم على ركوب الخيل، الحرب على الإبل، المناورة، الخطة، التحرك، الترقب. نعم، هؤلاء فرسان والعرب بصفة عامة كانوا يركبون الخيل والإبل ويحاربون بالسيف والدرع، لكن مش ممكن طبعا نقدر ندخل حرب ضخمة بدون تدريب. وبالذات يا إخواني، المسألة ليست مجرد مسابقة أو استعراض، لا، هذه مسألة حياة أو موت، مسألة بقاء أمة أو فناء أمة. الحاجة الثالثة، هذه الدوريات العسكرية عرفت المسلمين الدروب والطرق حول المدينة المنورة. خلي بالك، المهاجرون ليسوا من أهل المدينة المنورة، ما يعرفوش الطرق والمسالك حول المدينة المنورة. الحاجة الرابعة، هذه الدوريات أشعرت القبائل المحيطة بقوة المسلمين، كشفت جرأة المسلمين في مواجهة قريش، وقريش طبعا زي ما أنتم عارفين أكبر القبائل العربية وأقواها. لا شك أن هذه الدوريات أدخلت الرهبة في قلوب هذه القبائل وبالذات الأعراب، وعملوا للمسلمين ألف حساب. الحاجة الخامسة مهمة جدا، نتيجة هذه القوة التي ظهرت للمسلمين استطاع المسلمون أن يقوموا بعقد بعض المعاهدات مع بعض قبائل المنطقة غير قبيلة جهينة، يعني عملوا بعض المعاهدات مع قبيلة بني ضمرة وغيرها من القبائل. وطبعا الكلام ده رسخ أقدام المسلمين في المنطقة. الحاجة السادسة والأخيرة بقى في هذا التحليل ومهمة جدا جدا، إن هذه الدوريات العسكرية أرسلت رسالة واضحة جدا جدا إلى قريش، هذا إعلان رسمي للحرب من قبل الدولة الإسلامية. طبعا قريش قبل كده أعلنت الحرب من زمان، لكن ده أول إعلان رسمي من الدولة الإسلامية بإعلان الحرب على قريش. العلاقة لن تستمر بين المسلمين وقريش كما كانت من قبل، لن تستمر كعلاقة ظالم بمظلوم أو كعلاقة مستبد بمقهور، لا، ستصبح من الآن علاقة دولة بدولة أخرى تكافئها وتناظرها. ومن المؤكد أن هذا سيؤثر سلبا على نفسية أهل مكة، شايفين قوة المسلمين تتنامى، الأعداد بتتزايد، جرأة المسلمين تصل إلى حد مهاجمة قريش لا مجرد الدفاع عن النفس. هذه الفائدة إخواني كانت من أعظم فوائد هذه الدوريات الإسلامية، مع أنها في الآخر زي ما قلنا ما كانش فيه قتال يذكر. إذا كان هذا التحليل ينطبق على السبع معارك الأولى، فالمعركة الأخيرة اللي هي كانت سرية نخلة تحتاج إلى وقفة خاصة. هذه السرية خرجت من المدينة المنورة في شهر رجب سنة 2 هجرية لاعتراض قافلة لقريش. القافلة ديت بتمر بمنطقة اسمها نخلة، نخلة تقع بين مكة والطائف. كان في مشكلتين كبار جدا جدا متعلقين بأمر هذه السرية، المشكلة الأولى في المكان والمشكلة الثانية في الزمان. أما مشكلة المكان فهي أن منطقة نخلة هذه تقع على بعد حوالي 480 كيلومتر من المدينة المنورة، تخيل مسافة طويلة جدا، وبالذات أن السرية اللي طالعة 12 مقاتل فقط، أمرها خطير جدا جدا. وبرضو خلي بالك أن نخلة قريبة جدا من مكة، لو علم المشركون بأمر هذه السرية فإن قتال هذه السرية سيكون أمرا ميسورا جدا على جيش مكة. عشان كده كان في خوف أن المسلمين يترددوا في أمر الخروج في هذه السرية، فالرسول صلى الله عليه وسلم اختار طريقة فريدة جدا لإخراج هذه السرية، لم يكرر هذا الأمر مع سرايا أخرى. الطريقة ديت أنه كتب تكليف هذه السرية في كتاب مغلق مقفول وأعطاه لقائد السرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وأمره أن يسير بهذا الكتاب المغلق مدة يومين، بعد اليومين دولت يفتح الكتاب ويقراه. فلما فتح عبد الله بن جحش الكتاب وجد فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف، فترصد، وخلي بالك من الكلمات في منتهى الدقة، فترصد بها عير قريش وتعلم لنا من أخبارهم. الكلام ده في منتهى الدقة، وهنعرف بعد شوية تفصيل هذه الكلمات إيه. وبعد هذا الأمر أمره صلى الله عليه وسلم أن لا يكره من معه على الخروج إلى هناك، يعني كل واحد يخرج بإرادته كاملة. هنا قام عبد الله بن جحش رضي الله عنه وقال لأصحابه: من أحب الشهادة فلينهض، ومن كره الموت فليرجع، وأما أنا فناهض. فنهضوا جميعا معه واتجهوا إلى منطقة نخل. اللي خلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل هذا الأمر في هذا التوجيه الفريد لهذه السرية صعوبة المسألة وبعد المسافة. لو أنه أمر الصحابة أمرا مباشرا في المدينة بالخروج إلى هذه المسافة البعيدة قد يتردد البعض في التكليف، لكن لو أتاهم التكليف بعدما بالفعل قطعوا مسيرة يومين، يعني حوالي تقريبا خمس الطريق، هيكونوا على الاستجابة أقدر إن شاء الله. ومع ذلك لم يرد صلى الله عليه وسلم أن يفرض عليهم هذا الأمر الشاق فرضا، لكن ترك لهم حرية الاختيار، وهو عارف درجة إيمانهم واثق ثقة كاملة في أن كلهم أو معظمهم هيكمل المهمة ويوصل لحد نخلة، وده اللي حصل بالفعل. دي كانت مشكلة المكان. مشكلة الزمان كانت أصعب. هذا الخروج يا إخواني كان في شهر رجب، ورجب زي ما أنتم عارفين من الأشهر الحرم، والعرب بكاملهم سواء كانوا من المسلمين أو كانوا من الكافرين يحرمون القتال في الأشهر الحرم. طبعا كثير من الفقهاء بعد ذلك يقولوا أن هذا الحكم نسخ، لكن في ذلك الوقت هذا الحكم لم يكن منسوخا. القتال في الشهر الحرام حرام على المسلمين وعلى الكافرين. والرسول صلى الله عليه وسلم لو نراجع الكلمات بتاعته نلاقي لم يأمر الصحابة بالقتال لا تصريحا ولا تلميحا، قال لهم إيه؟ فترصد بها عير قريش وتعلم لنا من أخبارهم فقط. طيب الصحابة وصلوا بالفعل إلى منطقة نخلة، ووجدوا بالفعل القافلة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، لكنهم وصلوا في آخر ليلة من الشهر الحرام رجب. القافلة متجهة إلى مكة، بعد ليلة واحدة هتبقى داخل مكة. لو تركوا القافلة حتى تنتهي ليالي شهر رجب اللي هي القتال فيها حرام، ستدخل القافلة حرم مكة اللي هو أصلا برضو القتال فيه حرام، وستفلت القافلة. القافلة ديت كانت فرصة كبيرة جدا للمسلمين. أولا هتكون أول ضربة لقريش، لأن زي ما قلنا قبل كده كل الغزوات والسرايا لم تسفر حقيقة عن أي غنائم أو انتصارات. ثانيا هذه الضربة في عمق الجزيرة العربية، بعيد جدا جدا عن عقر دار المسلمين، وقريبا جدا من عقر دار الكافرين، تحمل جرأة لا تخفى على أحد. من المؤكد أنها يكون لها أثر سلبي ضخم جدا على المشركين. الحاجة الثالثة، الحراسة اللي مع القافلة ضعيفة قليلة، ليست إلا 4 رجال فقط، المسلمين كانوا 10. خلي بالك المسلمين كانوا طالعين 12، لكن 2 منهم سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان رضي الله عنهم أرضاهم ضل لهم بعير قبل ما يوصلوا نخلة مباشرة، فذهبوا للبحث عن البعير فوجد الصحابة 10 القافلة تمر. فالمسلمين دلوقتي 10 والقافلة فيها 4، فرصة القتال ممكنة. الحاجة الأخيرة، المسلمون في هذه السرية من المهاجرين أوذوا إيذاء مباشرا من قريش. قائد هذه السرية عبد الله بن جحش أبو سفيان بن حرب كان استولى على الدار بتاعته وباعها وأكل تمنها، فيشعروا من داخلهم بأذى شديد مسهم شخصيا من جراء قريش، فقدامهم فرصة، أموالهم بتعدي قدامهم. الحاجات دي كلها كانت في ذهن المسلمين رضي الله عنهم. لكن في نفس الوقت هذه آخر ليلة في الشهر الحرام رجب، القتال فيه ممنوع. أيسير الصحابة على القوانين التي انتهكت مئات وآلاف المرات من عدوهم ويضيعوا فرصة السيطرة على القافلة، أم يلتزموا بالقانون ولا يقتربوا من القافلة؟ أيرفع الصحابة الظلم الذي وقع عليهم منذ السنين وقد جاءت فرصة قد لا تتكرر بسهولة، أم يتركون هذه الفرصة الثمينة؟ أيراعي المسلمون الآن الشهر الحرام ولا يعتدون على قريش وقد سلبت أموالهم وهتكت أعراضهم وسالت دماؤهم في مكة البلد الحرام وفي الأشهر الحرام قبل ذلك على يد نفس القرشيين أصحاب القافلة؟ هل يفعلون ذلك أم ينتقمون لأنفسهم بعد أن جاءت إليهم الفرصة؟ حقيقة كانت أسئلة محيرة جدا في أذهان الصحابة. جلسوا سويا يتشاورون وبعد الشورى أخذوا القرار. القرار كان برفع الظلم الذي وقع عليهم، القرار الهجوم على القافلة في الليلة الأخيرة من شهر رجب. وبالفعل قامت الفرقة الإسلامية بالهجوم على القافلة، وقتل في هذا الهجوم أحد المشركين كان اسمه عمرو بن الحضرمي، وأسر 2 من المشركين، عثمان ابن عبد الله ابن المغيرة والحكم ابن كيسان، وفر الرابع كان اسمه نوفل ابن عبد الله ابن المغيرة. وغنم المسلمون القافلة بكاملها، قافلة ضخمة يا إخواني، غنم المسلمون القافلة بكاملها وعادوا إلى المدينة بالأسيرين وبالقافلة، وقد حققوا انتصارا لم يحققوه قبل ذلك. دولت أول أسيرين في الإسلام، وده أول قتيل في الإسلام، وديت أول غنائم في الإسلام. كان يوما فاصلا في تاريخ الجزيرة العربية. قامت الدنيا بعد هذا الحدث ولم تقعد، تباينت آراء الناس تماما في هذا الحدث. قريش على كفرهم وعلى ظلمهم وعلى تكبرهم وعلى إجرامهم قبل ذلك في حق المسلمين لبسوا لباس الشرف والدين والأخلاق، وقالوا إن المسلمين انتهكوا الحرمات، خالفوا الأعراف، تعدوا على القوانين. سبحان الله، من الذي يتكلم؟ قريش. قريش تتحدث عن الحرمات والأعراف والقوانين. ألم تكن مكة بلدا حراما حرم فيه قتل الحيوان وقطع النبات فضلا عن إذاء الإنسان؟ ألم تكن هناك مخالفة لأعراف مكة والجزيرة عندما تخلى الأهل والأحباب والأصحاب عن أشرف رجالهم صلى الله عليه وسلم والذي كانوا يلقبونه بالصادق الأمين، أغروا به سفهاءهم، أهانوه هو وصحبه حتى اضطر لترك الديار والأهل والعشيرة؟ أليس من قوانين مكة والجزيرة ألا يظلموا وألا يقبلوا بظلم؟ أليست أجساد المسلمين حرمات؟ ألم تشهد مكة البلد الحرام جلدا وإغراقا وإحراقا وتقتيلا لرجال ونساء ليس لهم جريمة إلا أنهم أمنوا بالله عز وجل؟ ألم تكن هذه الدماء حرام؟ أين احترام القوانين؟ أين حفظ الحرمات؟ أين الالتزام بالأعراف؟ لماذا أرادت قريش أن يطبق القانون على المسلمين في مرة واحدة خالفوا فيها، بينما هي لم تطبق على نفسها القانون في مرات ومرات تمت فيها المخالفة بشكل علني وصريح؟ هذا هو الكيل بمكيالين إخواني وأخواتي في الله، ديدا كل الظالمين لا يلجؤون إلى القانون إلا إذا كان يحكم لهم، فإن حكم لغيرهم كانوا أول المخالفين. أهذا منطق يعتد به؟ هذا هو الكيل بمكيالين إخواني وأخواتي في الله، ديدا كل الظالمين لا يلجؤون إلى القانون إلا إذا كان يحكم لهم، فإن حكم لغيرهم كانوا أول المخالفين. أهذا منطق يعتد به؟ وإلى الآن سبحان الله كثير من الدول الظالمة تعيش بهذا المبدأ الفاسد، كل يوم تنتهك الأعراف العالمية، تدمر القوانين الدولية، ليس هناك من يتكلم أو يعترض على هذا. فإذا خالف المسلمون مرة قامت الدنيا ولم تقعد. كتير جدا جدا من دول العالم تمتلك السلاح النووي، لو فكرت الدولة الإسلامية في امتلاك السلاح النووي أو حتى شكوا فإنها ممكن تمتلك السلاح النووي قامت الدنيا ولم تقعد. إيه الفرق؟ أليس هذا كيل بمكيالين؟ أحرام على المسلمين وحلال لغيرهم؟ هذا لا يمكن أبدا أن يكون منطق الحق والعدل، هذا منطق القوة والقوة الغاشمة الظالمة. هذا كان منطق قريش في ذلك الوقت. لم تكن ثورة قريش الإعلامية إخواني وأخواتي لإيمانها الحقيقي بعدم جواز خرق القانون، لا، إنما كانت الثورة لكونها هي المصاب. لو كان غيرها أصيب ما تكلمت، بل لعلها كانت ستؤيد وتبارك. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. كان هذا موقف قريش. طب موقف الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ الحقيقة يا إخواني الرسول صلى الله عليه وسلم وضع في حرج شديد. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده وحي تماما بهذه المسألة، وهو صلى الله عليه وسلم لا يقر بصفة عامة خرق القوانين والحرمات، لم يأمر بقتال في الشهر الحرام، لم يرده، حتى لم يسعد بما حدث عندما سمع به، برغم أن المسلمين عانوا قبل كده ألام كتيرة جدا، وبرغم أن ده أول قتيل في الإسلام وأول أسرين في الإسلام وأول قافلة في الإسلام، ما فرحش بالكلام ده كله، توقف صلى الله عليه وسلم. المسألة مسألة مبدأ عنده صلى الله عليه وسلم. أنكر على الصحابة ما فعلوه، قال ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. ولم يكتفي بذلك، بل أوقف التصرف في القافلة وأوقف التصرف في الأسرين إلى أن يأتي وحي يرشد المسلمين إلى القرار الأحكم في هذه القضية. ده كان موقف الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الصحابة الذين قاموا بالسرية فقد أسقط في أيديهم، سبحان الله، رأوا أنهم قد أخطأوا في الاجتهاد. بقية الصحابة جاءوا إليهم يعنفونهم، يلومونهم، يلقون على أكتافهم تبعات الحدث الخطير. ماذا فعلتم؟ قاتلتم في الشهر الحرام؟ سبحان الله، كان الموقف متأزما حقا. بينما الجو العام إخواني هكذا في الجزيرة العربية يسير نحو تحميل هذه الفرقة الإسلامية الخطأ الذي فعلوه، بينما كانت تتفق على ذلك آراء أهل مكة والمدينة على حد سواء مع اختلاف طرق التفكير واختلاف التصورات، بينما كان الجو العام على هذه الصورة، نزل الوحي سبحان الله بما فاجأ الجميع. نزل القرآن الكريم يوضح للناس كافة، مؤمنهم ومشركهم، الحقائق كما ينبغي أن تكون. نزل يبين للناس ما اختلفوا فيه، نزل ليخرج المسلمين، وخلي بالك، يخرج المسلمين من المثالية غير الواقعية إلى فقه الواقع، فقه الموازنات، فقه الأولويات. نزل ليفضح مكر الماكرين وكيد الكافرين، ونزل لينصر ويؤازر الطائفة المؤمنة الصادقة التي أرادت أن ترفع عن كاهلها وكاهل المسلمين بعض ما وقع عليهم من ظلم. نزلت آيات كريمات من سورة البقرة، قال الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. نعم القتال في الشهر الحرام كبير، لكن انظر، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. قال الله عز وجل للمسلمين يعلمهم أنه لا معنى أبدا لتلك الضجة المفتعلة التي فعلتها قريش، لا معنى أبدا لهذه التمثيلية الهزلية التي قام بها كفار قريش. فعلى الرغم من أن القتال في الشهر الحرام كان ممنوعا في ذلك الوقت وما زال ممنوعا كما ذكرنا في رأي بعض الفقهاء، برغم أن القتال كان ممنوعا وبرغم أن القتال في الشهر الحرام أمر كبير لا ينبغي أن يسعى إليه المسلمون، إلا أن ما فعلته قريش أكبر وأعظم من ذلك. الكفر بالله عز وجل وعبادة الأصنام من دون الله أكبر من القتال في الشهر الحرام. منع المسلمين من الطواف بالكعبة وأداء المناسك أكبر من القتال في الشهر الحرام. فتنة المسلمين عن دينهم بالتعذيب والتشريد والقتل أكبر من القتل في الشهر الحرام. كل ده قريش عملته، لم تفعله مرة واحدة بصورة عابرة، إنما فعلته مرارا وتكرارا حتى أصبح عرفا سائدا وقانونا معمولا به. كل هذه جرائم أكبر بكثير كما وضح ربنا سبحانه وتعالى بنفسه في القرآن الكريم، أكبر بكثير مما فعله المسلمون وهاجت له قريش. فعلا سبحان الله بتصبح تمثيلية مضحكة جدا عندما ينادي فرعون كما ذكر ربنا في كتابه الكريم بقتل موسى عليه السلام، لأنه كما يدعي فرعون يظهر في الأرض الفساد. ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. من اللي بيكلم؟ فرعون الذي كان يقتل الأبناء ويستحي النساء. علم القرآن الكريم يا إخواني وأخواتي المسلمين وغيرهم فقه الواقع. ليس من الممكن أبدا في واقع الحياة أن تسير كل الأمور بفقه المثاليات، لكن قد يحدث أحيانا مخالفات نتيجة اضطرار في بعض الأمور. عشان كده نشأت القاعدة الفقهية المعروفة دفع أكبر الضررين وجلب أكبر المنفعتين. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ممكن أقبل بضرر ما في سبيل دفع ضرر أكبر منه، مع أن فقه المثاليات يقتضي دفع كل الأضرار وليس بعض الأضرار، لكن هذا غير ممكن، غير واقعي، هذا مستحيل، لأنه لابد أن تحدث أضرار ما. لكن الحكمة تأتي في المقارنة بين الأضرار واختيار الأقل. المسلمون وقع عليهم ضرر كبير وكبير جدا جدا، وهو الفتنة عن الدين، التعذيب، القتل، المنع من دخول المسجد الحرام. ليس من الخطأ أن أقبل بضرر القتال في الشهر الحرام وهو أقل لأدفع به ضررا أكبر وهو الفتنة في الدين والصد عن سبيل الله. ومع ذلك المسلمون لم يحرصوا على الإتيان بالضرر الأصغر هذا، بالعكس كانوا يتمنون أن لو كان القتال في شعبان وليس في رجب، وقعدوا يتشاوروا في هذا الأمر وكان الموضوع شاغل فكرهم فعلا، لكن القافلة كانت ستفلت وسيستمر ضرر قريش الأكبر تجاه المسلمين، واحتمال ما تجيش فرصة تانية زي كده. لذلك فإن الله عز وجل سبحان الله من رحمته بالمسلمين الذين خاضوا هذه السرية لم يكتفي فقط برفع الإثم عنهم، ولكن أعطاهم ثواب المجاهدين في سبيل الله. أنزل الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، كل هذا التعليق على سرية نخلة، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، غفر لهم ما تم لهم من قتال في الشهر الحرام. سبحان الله، هكذا أيد الله عز وجل موقف الصحابة المجاهدين ووضح الرؤية لعموم المسلمين، فهدأت النفوس واطمأنت القلوب. نلاقي بعد كده رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله يتعامل مع الحدث تعاملا في منتهى السياسة ومنتهى الحكمة، يجمع فيه بين القوة والعزة من جانب وبين التفاهم والتحاور من جانب آخر. عمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ أخذ القافلة كغنيمة، رفض أن يردها إلى قريش، بدان ربنا سبحانه وتعالى قال إن هذا الأمر حلال، خلاص هذه الغنيمة بتاعتنا، اعتبرها جزءا بسيطا من ممتلكات المسلمين المسلوبة. ثم هو في نفس الوقت لم يتشدد في أمر الأسيرين، بل على العكس قبل في الأسيرين الفداء بالمال. ومع ذلك، وخلي بالك بقى، هذا القبول كان في عزة عظيمة جدا، قبول الفداء كان في منتهى العزة. ليه؟ ظهر الكلام ده في الموقف الجميل اللي هقوله دلوقتي. لو تفتكروا قلنا ان السرية بتاعت المسلمين كانت 12، وصل منهم 10 واثنين ضل لهم بعير، عتبة ابن غزوان رضي الله عنه وسعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه. الاثنين دولت ما رجعوش مع السرية لما رجعت المدينة المنورة، تأخروا. هنا قرر الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يفدي الأسيرين إلا بعد عودة الصحابيين الجليلين إلى المدينة المنورة. طبعا خايف أن كفار مكة يكونوا مسكوهم وقتلوهم. فلما رجعوا للمدينة المنورة أذن صلى الله عليه وسلم في الفداء. وهكذا إخواني وأخواتي، زي ما أنتم شايفين، كان صلى الله عليه وسلم كقائد حريصا تماما على جنوده، حريصا على عزة أمته وصورتها، هو في نفس الوقت حريص على عدم قطع قنوات الاتصال السياسية مع أعدائه. قبل فداء الأسرى، بل وأعطى دية المقتول، فاكرين عمرو بن الحضرمي الذي قتل، أعطى ديته لأهله، وذلك ليفتح باب التعامل بالمثل. لو حصل وقع في إيدين الكفار مسلم، يكون التعامل بهذه الطريقة. وهكذا أغلقت هذه الصفحة مؤقتا لصالح المسلمين. وإن كان طبعا هذا الموقف كشف عن بعض الأحداث الخطيرة التي من الممكن أن تشهدها الجزيرة العربية مستقبلا، كشفت عن مناطق خطر جدا هيحصل فيها مشاكل قريبة، مكة والمدينة. مكة بها كفار قريش، والمدينة بها اليهود. إيه اللي حصل بعد هذه السرية؟ إيه اللي غير الأوضاع بعد هذه السرية العظيمة، بعد هذا الاختراق المرعب للصفوف قريش، بعد هذا التحدي السافر من القوة الإسلامية الجديدة؟ لا شك أن قريش ستعيد الحسابات تماما، سترتب الأوراق من جديد. المسلمون وصلوا إلى مكان لا يتوقع المشركون أبدا أن يصل إليه المسلمون. سيطروا في جرأة عجيبة على قافلة ثرية من قوافل قريش على بعد 480 كيلومتر من المدينة المنورة، وقريبة جدا جدا من مكة. سبحان الله، لا يستبعد منهم أبدا تكرار هذا الأمر في أي مكان في الجزيرة، بل قد يتم غزو مكة في ذاتها. لا شك أن كل ده هيدفع أهل مكة إلى أخذ تدابير وقائية. قد يفكرون في غزو المدينة المنورة، وهم فعلا غزوا المدينة قبل كده في محاولة كرز ابن جابر الفهري اللي اتكلمنا عليه قبل كده. لعل المحاولة القادمة تكون أكبر. قد يفكر المشركون في اصطياد القوافل الإسلامية، قد يفكرون في الهجوم على القبائل الإسلامية حول المدينة. كل دي احتمالات أصبحت واردة جدا جدا جدا بعد سرية نخلة. قد يحدث صدام قريب مروع بين قوة المشركين المتمثلة في قريش وحلفائها وقوة المسلمين الناشئة في المدينة المنورة. هذا الخطر كان قادما من مكة. أما الخطر الأقرب فكان متوقعا من اليهود. اليهود إلى الآن لم يظهروا أي تعاطف مع الدين الجديد، اللهم بعض الأفراد المعدودين على أصابع اليد الواحد. حاول اليهود زي ما شفنا في الدرس اللي فات الدس والكيد لهذا الدين أكثر من مرة، لكن ازداد الكيد جدا جدا بعد سرية نخل، وبدأوا يجاهرون بموالاتهم لقريش الكافرة، مع أن المعاهدة اللي بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تقول لا تجار قريش. لا، دلوقتي بدأوا يظهروا الولاء لقريش، بل أظهروا الرغبة الجامحة في أن تأتي قريش وتغزو المدينة المنورة. تخيلوا، أبرزوا حتى التفاؤل بالأسماء. خلي بالكم اليهود بيحبوا دايما الرموز، فيقولوا إيه مثلا؟ قتل عمرو بن الحضرمي، عمرو عمرت الحرب، الحضرمي حضرت الحرب. الذي قتل عمرو بن الحضرمي من المسلمين كان اسمه واقد ابن عبد الله، قالوا واقد وقدت الحرب. هيفين يعني، بس هو ده اللي كانوا بيعملوه، دي طبيعة اليهود. المهم، بعد هذه السرية وضح أن هناك صدام متوقع قريب مع قريش، وبرضه في صدام قريب متوقع مع اليهود. الكلام ده كله في شهر ايه؟ شهر شعبان سنة 2 هجرية. المرحلة القادمة تحتاج إلى وقفة هامة جدا يا إخواني للتحليل ووضع السيناريوهات المتوقعة والتصرف بإزاء هذه السيناريوهات. خلي بالك، إلى هذه اللحظة كان القتال مأذونا به وليس مفروضا على المسلمين، بمعنى أن ربنا سبحانه وتعالى أذن للمسلمين أن يقاتلوا إن وجدوا في أنفسهم قدرة على القتال، أو أن يختاروا عدم القتال إن رأوا أن ذلك أفضل. الآية اللي أقرت هذا التشريع كانت زي ما قلنا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، لكن الوضع دلوقتي اتغير. الإذن جاء في زمان القتال فيه محتمل، ممكن يحصل، أما الآن القتال ليس محتملا فقط، بل متوقع جدا وقريب جدا، يكاد يكون حتمي. لو حدث قتال بالصورة التي نتخيلها من جانب قريش المهزومة في كرامتها، المجروحة في كبريائها، وبمساعدة اليهود الغادرين في داخل المدينة المنورة، ماذا سيكون الموقف؟ موقف الحقيقة يكون في غاية التأزم. هنا لا ينفع مجرد الإذن بالقتال، بل يجب أن يفرض القتال على المسلمين لدفع شر هؤلاء الأعداء، لأن الإذن سيسمح للبعض بعدم المشاركة، يفتح للشيطان أبوابا كثيرة يدخل منها إلى قلوب الضعفاء، يصور لهم صعوبة القتال. هتقاتل قريش مجتمع مع اليهود مجتمع مع قبائل العرب، شيء صعب. لما يكون عنده احتمال تقاتل واحتمال لا، الأمر في اختيار، ممكن يؤثر الدعة ويتجنب القتال. لكن إن فرض القتال على المسلمين فرضا، فإنهم سيعتبرونه كالصلاة والزكاة تماما، لازم يتنفس، وبذلك ستغلق أبواب الشيطان، وستقل حتما نسبة التخلف عن الجهاد في سبيل الله. لن تكون إلا في شديد الضعف أو في المنافقين، ودول مش عايزينهم في المعركة. من هنا نتيجة هذه الظروف سبحان الله ينزل التشريع المحكم بالقانون الجديد المناسب للمرحلة الحالية. سبحان الله، فقه المرحلة، فرض القتال على المسلمين إذا قتلوا، ليس للمسلمين اختيار في قضية دفع المشركين إذا هجموا عليهم، بل لابد من الدفاع حتى الموت. فرض، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. لم يعد القتال مأذونا به فقط، إنما صار مكتوبا أي مفروضا على المسلمين، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ونزل أيضا قول الله عز وجل الذي يوضح سبب القتال في هذه المرحلة وبعض الأحكام الخاصة بالقتال. قال الله عز وجل وقاتلوا، خلي بالك من الكلمات، كل كلمة لها معاني ضخمة هائلة، والقرآن كلام معجز، الكلمات القليلة تعبر عن معاني هائلة. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. سبحان الله، نريد يا إخواني يا أخواتي أن نقف وقفات طويلة جدا جدا مع هذه الآيات، نتصور حال المسلمين ونتصور حال غير المسلمين عند نزول هذه الآيات. تخيل كده موقف المسلمين لما سمعوا هذه الآيات، وموقف المشركين وموقف اليهود. حملت هذه الآيات تشريعا جديدا يحتاج إلى نفوس إسلامية خاصة للعمل بهذه الآيات، ويحمل في نفس الوقت رسالات في منتهى الوضوح إلى المشركين في مكة وإلى المشركين في خارج مكة وإلى اليهود كذلك. تعالوا كده نعيش مع أهل هذه المرحلة، تعالوا نراقب رد فعلهم لهذه الآيات. أولا، الناس بصفة عامة تكره الحروب والقتال، لا يختلف اثنان أن الحروب تأتي بالدمار والخراب وإزهاق الأرواح ونحو ذلك من أشياء تورث الحزن والكراهية. عشان كده ربنا بيقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم. لكن مش معنى كده أن القتال إذا تعين على المسلمين أن يتركوه لأنه مكروه، بالعكس، ده بعض المسلمين بيصلوا إلى درجة من الرقي في الإيمان إلى أنهم يحبوا هذا المكروه، يتمنوا هذا المكروه. ليه؟ عشان بيرضي ربنا سبحانه وتعالى. ومر بينا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لوددت أن أغزو في سبيل الله، وفي رواية لوددت أن أقتل في سبيل الله. وسيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه يقول جئتكم برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. الموت مع أنه مكروه بصفة عامة إلا أنه أصبح محبوبا إلى خالد رضي الله عنه وإلى جيشه. لماذا؟ لأنه في سبيل الله. يبقى مش معنى أن القتال كره لنا أننا نقعد عنه، بل على العكس، كلما ارتقى المسلم في سلم الإيمان كلما أحب هذا المكروه ما دام في سبيل الله. يبقى ده أول معنى. المعنى الثاني معنى دقيق جدا وهام جدا، وهو أن الذي تراه بعينك مكروها كثيرا ما يجعل الله عز وجل في بطن الخير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نزلت بعد كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وأحيانا بتشوف شيء محبوب وتظن أنه خير ويكون في باطنه الشر، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. الكلام ده ممكن يكون غريب عند عموم الناس، يحتاج إلى يقين كبير، يحتاج إلى إيمان كامل باختيار رب العالمين سبحانه وتعالى. ومع ذلك لو تدبرت في الأحداث فإنك ستقترب غالبا من رؤية الخير في باطن ما يراه الناس شرا. زي إيه مثلا؟ زي القتال، أمر القتال. القتال شكله كده كره، شكله في إيذاء، في قتل، في تدمير، في خراب، لكن انظر إلى الأمة التي تقاتل والأمة التي لا تقاتل. الأمة التي تجاهد وتقاتل ترفع رأسها وتعز نفسها وينظر لها الآخرون نظرة احترام وتوقير، والأمة التي تزهد في القتال وتعرض عن الجهاد يسلط الله عز وجل عليها الذل حتى لا تجد لها مكانا بين الأمم المرموقة في العالم. الأمة التي تجاهد تحافظ على حقوقها وتسترد المسلوب منها، والأمة التي تعرض عن القتال والجهاد تنتهك حرماتها وتضيع حقوقها، ولا يخفى ما وراء ذلك من أمور مكروهة معروفة. يبقى تدبر الأمر يا إخواني وأخواتي، القتال وإن كان في ظاهره كره إلا إن في باطنه عزة كبيرة للأمة المسلمة ما دام في سبيل الله. النقطة الثالثة اللي نعلق عليها بالنسبة لآيات القتال هذه، عموم المؤمنين قبلوا الأمر دون جدال. عموم المؤمنين قبلوا القتال في سبيل الله سواء كان مأذونا به أو مفروضا عليهم. لكن سبحان الله، في طائفة من المؤمنين عندما نزل هذا الفرض للقتال رأت الكره ولم ترى الخير في باطنه، وأتاها التكليف في لحظة من لحظات ضعف الإيمان. لم يكن إيمانها بالقوة التي تدفع إلى العمل حتى مع الكراهية. هذه الطائفة ليست منافقة إخواني وأخواتي، هذه طائفة مؤمنة، لكن فترة ضعف، فترة فتور. إيه اللي حصل؟ انطلق هؤلاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له لو تأذن لنا في تأجيل القتال. سبحان الله، تأجيل القتال ليه؟ بصراحة كده خايفين من المشركين، خايفين من اليهود، خايفين من اتحاد هذه القوة على المسلمين والمسلمون قلة. طبعا احنا بنسمع الكلام ده وبنستغرب ازاي الكلام ده بيحصل في الصحابة وهم خير الناس وافضل القرون، لكن الحمد لله يا اخواني، والله الحمد لله ان هذا حدث في العهد النبوي لنعرف كيف يتم التعامل مع مثل هذه المواقف، ما هي وسائل علاج حالات الضعف الايماني التي تطرأ على نفس المؤمنين احيانا. دولت من المؤمنين ليسوا من المنافقين. الغريب جدا ان هذه الطائفة التي ترددت في امر القتال لخوفها عندما فرض عليها القتال كانت هي نفس الطائفة التي كانت تطلب القتال في وقت منعه في ايام مكة. سبحان الله، القتال في مكة كان ممنوع لان قوة المسلمين لم تكن تسمح لهم بذلك، وفصلنا في هذا الامر في دروس العهد المكي. في تلك الفترة، فترة مكة، هذه الطائفة كانت تريد الإسراع برفع الظلم عن الكاهل ولو بالقتال الصعب، يعني ما كانتش جبانة، لكنها كانت تعاني من قلة الصبر، والمرحلة كانت تتطلب صبرا من نوع خاص اللي هو الصبر على عدم القتال. أما المرحلة الجديدة تحتاج إلى صبر من نوع تاني خالص وهو الصبر على القتال. سبحان الله، ومن جديد فهم يعانون من عدم الصبر، عدم الصبر في مرحلة مكة على عدم القتال، وعدم الصبر في مرحلة المدينة على القتال. أعود وأكرر إخواني وأخواتي، هذه الطائفة لم تكن منافقة أبدا، إنما كانت مؤمنة، لكن كل الناس يعتريه أحيانا بعض الضعف وبعض القصور في فترة من فترات الحياة أو ظرف من ظروف الحياة. وليس هناك خطر أن يكون هناك بعض المسلمين على هذه الصورة ما دمنا نقر لهم بالإيمان، لكن الخطر الحقيقي أن تكون الطائفة دي هي الطائفة الأعم والأشمل في الأمة الإسلامية، أو أننا نفشل في علاج هذه الطائفة. هو ده اللي احنا مش عايزين نقع فيه. في هذه الطائفة نزل قول الله عز وجل ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فترة مكة، فلما كتب عليهم القتال، دي بقى فترة المدينة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. سبحان الله، هذه الخشية التي تسللت إلى قلوبهم ليست لضعف يقينهم في أن الله عز وجل قادر على نصرتهم، لكن لأن الدنيا تسللت إلى قلوبهم، ومن ثم حرصوا على الحفاظ عليها، خافوا من فقدان هذه الدنيا. في هذه اللحظة من لحظات ضعف الإيمان وغياب الرؤية الصحيحة، نسوا أنهم لن يؤخروا أبدا عن لحظة موتهم، سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا. نسوا أن نعيم الآخرة لا يقارن أبدا أبدا بنعيم الدنيا القليل، ومن ثم لا يجوز أبدا للمؤمن الفاهم الواعي أن يضحي بالآخرة في سبيل تحصيل الدنيا ولو حاز الدنيا بكاملها. عشان كده نيجي بقى نشوف العلاج الرباني يركز جدا على المعنى ده، معنى أن الموت محدد في ميعاد لن يقدم ولن يؤخر، معنى أن الدنيا ما تسويش وأن الآخرة هي كل شيء. قال الله عز وجل تعقيبا على هذه الآيات: قل متاع الدنيا قليل. بيعلم الرسول صلى الله عليه وسلم إزاي يعالج هؤلاء وبيعلمنا. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، في داخل المدينة، في خارج المدينة، في قتال، في غير قتال، سيأتي الموت في اللحظة المحددة. لما ذكرت هذه الطائفة يا إخواني بالله عادت إلى الله عز وجل، ما تخلف منها واحد. يبقى الطائفة كانت مؤمنة، لكن حصل الأمر ده عشان نعرف علاجه شكله إيه. دي كانت النقطة التالتة. النقطة الرابعة، قال الله عز وجل في هذه الآيات: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. هنا يحدد ربنا سبحانه وتعالى الطائفة التي يجب أن نقاتلها، هي الطائفة التي تبدأ المسلمين بقتال. في هذه المرحلة لم يكن هناك ما هو معروف في الإسلام بجهاد الطلب، هو الجهاد لنشر كلمة رب العالمين في الأرض، اللي هي مرحلة الفتوح التي تأتي بعد ذلك، إنما مرحلة دفاع عن النفس وعن الإسلام. ولا بد إخواني وأخواتي أن يدرك المؤمنون مدى قوتهم، فلا يطمعون فيما هو أكبر من حجمهم الحقيقي، وده اللي بنسميه فقه في الواقع. النقطة الخامسة برضو مهمة جدا، شهوة الانتقام عند المظلوم قد تتفاقم، تخرج عن الإطار المسموح به في الشرع. نحن لا يجب أبدا أن نرفع ظلما وقع علينا بإيقاع ظلم على آخرين. لذلك يأتي الضابط الهام جدا للقتال في الإسلام، وهو ضابط ثابت مستمر غير منسوخ معمول به في كل حروب المسلمين وإلى زماننا وإلى يوم القيامة: ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. الله عز وجل لا يحب المعتدين حتى لو كانوا من المسلمين. العدل قانون لا ينصلح حال الأرض إلا به، والعدل مع الجميع يا إخواني، مع الجميع، حتى مع الأعداء المكروهين إلى النفس. يقول تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. حتى مع الصد عن المسجد الحرام لا تعتدوا. صور الاعتداء ممكن تبقى كتيرة جدا، منها الغدر، منها الخيانة، منها تعذيب الأسرى، منها التمثيل بالجثث، منها القتال لحظ النفس وليس لله عز وجل، منها قتال من لا يجب أن يقاتل، منها التجاوز في التدمير والتخريب، منها إيقاع الظلم بأي إنسان أيا كان، بل إن منها إيقاع الظلم بالحيوان أو بالنبات. انظروا إلى التعليم النبوية التي تضع ضوابط القتال في الإسلام عشان نعرف قبل ما نشيل السيف ونحارب أعدائنا إزاي ممكن نحارب بأخلاق الإسلام. انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة، ولا تغلوا، وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. تخيل، ديت نصايح بتتقال لجيش طالع يحارب. ويقول فيما رواه مسلم عن بريدة رضي الله عنه: أغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا، لا تغلوا من الغنيمة، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، أي لا تمثلوا بجثة قتيل من الأعداء، ولا تقتلوا الوليد، ولا أصحاب الصوامع. أصحاب الصوامع هم المعتكفون للعبادة. هذه إخواني هي أخلاق الحروب في الإسلام، ليس فيها قتل لمدنيين أو غير محاربين، ليس فيها إبادة جماعية، ليس فيها تدمير عشوائي. ليس في تاريخنا ما يشبه ما حدث في هيروشيما أو ناجازاكي أو فيتنام أو كوريا أو دوسلدورف في ألمانيا أو غيره أو غيره، ليس في تاريخنا ما يشبه ذلك من قريب أو من بعيد. الجميل جدا جدا والرائع جدا جدا في قصة القتال في الإسلام إن الضوابط ديت كلها والتشريعات الأخلاقية العظيمة ديت لم تأتي نتيجة تطور معين في الحضارة الإسلامية على مدار السنين والقرون، إنما نزلت في أول تشريع للقتال. سبحان الله، نزلت بهذا التكامل وهذا السمو وهذه العظمة، مما يثبت بما لا يدع أي مجال للشك أن هذا المنهج رباني وأن هذه التشريعات إلهية، وأنه لا مقارنة مطلقا مطلقا بين قوانين السماء المتكاملة والتامة وبين قوانين الأرض الوضعية التي يعتريها الكثير والكثير من النقص في كل بند من بنودها. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. في تشريعات تانية كتير جدا كانت في هذه الآيات، الحال الوقت لا يتسع، لكن اللي عايز أقوله وأختم به إن هذه الآيات لما نزلت كان وقعها شديدا جدا جدا على قريش وعلى اليهود وعلى كل الجزيرة العربية، وترقب الجميع أن تدور حرب هائلة بين المسلمين وبين الكافرين. ترى ما هي مقدمات هذه الحرب وكيف ستكون، وما هو رد فعل المسلمين والكافرين لهذه المعركة الهائلة؟ هذا ما سنعرفه وغيره إن شاء الله في الدروس القادمة، وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.